ما كنتش اتخيل تسيب ايدي في وقت انا كنت محتاجك، واذا ضغطت عنادك فقلت هسيب، ما جاش في بالك لما تسيبني اعيش بعديك، لا هعيش بعديك حتى وانت بعيد، بضحك على نفسي وبقول اسمع ونصيب، وبداري دموعي على خدي وقلبي حزين على فراقك وعلى الحواديت وعلى الحواديت، وانت ولا عارف وحشني حضورك الغايب وبالتفاصيل، اعيش بعدك كما الميت كما التماثيل، ومن بره ببان عادي كأني مفيش واديك سايب في وقت القلب محتاجك تكون جنبي، واقول جايز يا حن وبطل اللي انا فيه، بس الظاهر ان العند لسه مالي وبكون تايه، وتعلمت كيف الصبر في بعادك، وتزورني طول الليل بالظبط في معادك، وتيجي في حلم ترمي عليا سلاماتك وانا ببكي، والله ما اقدرش اعيش لحظة وانت بعيد، واخاف اليوم يعدي عليا انت مش فيه، واصبر نفسي وبقول بكرة اكيد هلاقيك، وانت ولا عارف وحشني حضورك الغايب وبالتفاصيل، اعيش بعدك كما الميت كما التماثيل، ومن بره ببان عادي كأني مفيش واديك سايب في وقت القلب محتاجك تكون جنبي، واقول جايز يا حن وبطل اللي انا فيه، بس الظاهر ان العند لسه مالي Mm-hmm.